بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع كتاب الطلاق: باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. قال أبو عيسى: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة، وحديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين. وبه يقول الشافعي: وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة أنها تطلق. وقد روي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا: إذا وقت نزل، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال: إن تزوجت من كورة كذا، فإنه إن تزوج فإنها تطلق. قال: وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال: إن فعل لا أقول هي حرام. وقال أحمد: إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته. وقال إسحاق: أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود: وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. قال: ووسع إسحاق في غير المنصوبة. وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج، ثم بدا له أن يتزوج، هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال عبد الله بن المبارك: إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم، فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه ونحن في الطلاق في كتاب الطلاق، يقول رحمه الله: باب ما جاء في لا طلاق قبل النكاح، لأنه لا طلاق قبل النكاح، فإنه يطلق امرأة فلانة أن تزوجتها فهي طالق، ما الحكم في هذا؟ أو عبد فلان إن ملكته فهو حر، أو يقول لله علي نذر إن ملكت كذا وكذا سيارة فلان لله نذر إني لا أبيع سيارة فلان أو أبيع بيت فلان وهو لا يملكه، ما لك شغل بالناس، حق الناس للناس، تنذر ولا ما تنذر ما لك حق الناس، ما لك حق، ما لك شغل بهم، ولا لك أيضا أمر ونهي على أملاك الناس. لا ينذر الإنسان بشيء لا يستطيعه وليس ملكا تحت ملكه، لا نذر في ما لا يملك، لا نذر في لا يملك. يقول نذر علي أني لا أبيع بيتك فلان وانت ما تملكه، أو نذر علي لله علي نذر أني لا أبيع سيارتك فلان تخصمه إياه، هذا كله كلام فارغ لا قيمة له، ولا نذر في ما لا يملك. وأما الطلاق فصيئة الحكم باختلاف العلماء رحمهم الله. يقول الترمذي: حدثنا أحمد بن منيع، أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم بن بشير قال عن عامر الأحول بن سليمان الأحول قال حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا نذر فيما لا يملك، ولا طلاق، نعم، لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. يقول: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، تنذر تتخاصم أنت شخص معين ثم تقول لله علي أني أروح الحين أبيع سيارتك، سيارتك ما تملكها حتى تنذر أنك تبيعها، لأنه هذا النذر من عقد ولا له شيء، ولا تستطيع تنذر بأملاك الناس تبيعها ولا تأجرها ولا تعتقها، ما لك في هذا شيء. وكذلك العبد لا يعتق إلا إذا ملكته الإنسان. يقول عبد فلان هو حر وأنت ما تملكه، كلامك طائر يطير والهوى لغو. كذلك المرأة بنت الناس هي طالق، أنت زوجتها فيها طالق، لا لا لا تملك طلاق ما لم تملكها، ما لم تتزوجها الإنسان. وسيأتي الخلاف بين العلماء رحمهم الله في المرأة خاصة، بس المرأة هل إذا قال إن تزوجت فلانة بنت فلان فهي طالق هل تطلق إذا نسبها ونسب أباها وأهلها، هل تطلق إذا تزوجها؟ بعض العلماء يرى أنها تطلق إذا نسبها، قال إن تزوجت فلانة بنت فلان فهي طالق، بعضهم يرى ذلك، ولكن كثير من العلماء لا يرى هذا لأنها ما هي في ذمته. وإذا تزوجها وحر، إذا تزوجها صارت زوجته، أم بغيت تملك أم بغيت تمسكها. يقول الترمذي رحمه الله نعم. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب من السندات والأحاديث عن علي رضي الله تعالى عنه ومعاذ بن جبل نعم. وجابر بن عبد الله وابن عباس وعائشة، فلهم وافقوا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، حديث صحيفة عمرو بن العاص أن الرسول قال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، ولا عتق أيضا فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لم يتزوجها، ما يقع طلاق على من لم يتزوجها، ما يقع طلاق لأنها بنت ناس، إذا ملكها نعم، إذا ملكها هي بنت ناس، ما يستطيع يطلق بنات الناس ولا يعتق عبيد الناس ولا يبيع أملاك الناس، ما يستطيع نعم. يقول الترمذي وحديث عمرو بن شعيب حديث حسن وصحيح، والسندات كما سمعتم عن الصحابة رضي الله عنهم أحاديثهم كلها صحيحة نعم. وهو أحسن شيء روي في هذا الباب. يقول وهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن عبد الله بن عمرو بن العاص أخبر أن النبي قال لا عتق فيما لا يملك، ولا نذر فيما لا يملك، ولا طلاق فيما لا يملك نعم. وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. يقول الترمذي وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنه لا نذر فيما لا يملك، ولا عتق فيما لا يملك، ولا طلاق أيضا فيما لا يملك. هذه قاعدة مضطردة، أنك لا تملك شيء ما تملكه ما تنذر عليه، تنذر لله نذر إني لا أبيع بيتك ولا أبيع سيارتك ولا أجر بيتك ولا تزوج بنتك ولا، كل هذا لا قيمة له، نذر بشيء ما تملكه ما ينعقد. وكذلك العتق لله، عبد فلان حر ما يعتق لأنه عبد غيرك، تعتق مال غيرك وتعتق وتبيع مال غيرك مثل اللي يبيع مال غيره يشتري مال غيره، هذا كلام فارغ كله. والطلاق كذلك، إذا قال أنا تزوجت، إن تزوجت امرأة فهي طالق فهذا له أيضا لا قيمة له. روي ذلك عن علي وابن عباس وجابر، وروي ذلك يعني عن علي وجابر وابن عباس أنهم يقولون أن هذا كله لا يمشي، الذي أخبر الرسول في النهي عنه إنه كذلك لا يملك، لا يملك منه شيء نعم. وروي عن سعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير، هذا بعدل الفقهاء، عدل الصحابة اللي يرون هذا الرأي، ومنهم سعيد بن المسيب رضي الله عنه من الطبقة الثالثة وهو من خيار التابعين، من الطبقة الثانية وهو من خيار التابعين رضي الله عنه، لأنه أدرك كثير من الصحابة، يقال أنه ولد في ست من خلافة عمر بن الخطاب نعم. والحسن البصري وسعيد بن جبير وغيرهم معهم وعائشة وغيرهم يرون هذا الرأي أن الإنسان لا طلاق له ولا نذر ولا عتق فيما لا يملك. وبه يقول الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه لا عتق ولا نذر ولا طلاق فيه. وكذلك أحمد إذا تزوج امرأة فإنها زوجته لا يفارقها نعم. قال وروي عن ابن مسعود قال في المنسوبة أنها تطلق. يقول ابن مسعود المنسوبة تطلق، يعني إذا قال أنت زوجت فلانة بنت فلان نسبها، أنت زوجت فلانة بنت فلان فهي طالق ثم تزوجها، يقول ابن مسعود أنها تطلق لأنه نسبها وقال إنها طالق قبل أن يتزوجها، مدام نسبها ثم تزوجها فإنها تطلق حينئذ، هذا كلام ابن مسعود نعم. فقد روي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما أنهم قالوا إذا وقت نزل. يقول الشعبي وابراهيم ابراهيم بن يزيد النخعي يقول اذا وقت وقتا، قال انت تزوجت الشهر الاتي في اخر شهر ربيع الاول انت تزوجت فهي طالق، اذا وقت الوقت ايضا فهو مثل المنسوبه، مثل اللي قال تزوجت فلانه بنت فلان، هذا عند بعض التابعين رحمه الله مثل الشعبي ومثل ابراهيم بن يزيد النخعي انه اذا وقت وقتا، قال انت تزوجت في اخر ربيع الاول فهي طالق، فتزوج في آخر ربيع الأول فإنها تطلق عند بعض الفقهاء كما سمعتم. وكلام بن مسعود إذا نسب المرأة ثم تزوجها فإنها تطلق. هذا رأيين عندنا. نعم. وهذا القول هو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال تزوجت من كورة كذا فإنه إن تزوجها فإنها تطلق. يقول الترمذي إن هذا قول مالك بن أنس رحمه الله الإمام، وقول كثير من العلماء أنه إذا وقت وقتا قال أنت تزوجت في آخر أنت تزوجت في آخر هذا الشهر فهي طالق، أو قال أنت تزوجت فلانة بنت فلان فهي طالق، يعني سواء سمى منسوبة أو أنه وقت وقتا فإنها تطلق. لكن كل هالكلام هذا أمام أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام أرى أنها موقوفة. نعم. وأما ابن المبارك تشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام. يقول ابن المبارك رحمه الله إن فعل لا أقول إنها حرام عليه، يعني تورع، يعني إن سمى امرأة أو قال إن تزوجت فهي طالق ثم تزوج لا أقول إنها حرام، هذا تورع ورع من عبد الله بن المبارك رحمه الله. نعم. تزوج لا أمره أن يفارق امرأته. الإمام أحمد عنده أنه إذا تزوج فإنها حلال له زوجته ولا تطلق ولا شيء، لأنه كلام فارغ، سبق الطلاق، سبق الزواج، العقد النكاح إذا عقد عليها ودخلت في ذمته إن أحدث شيء صحيح، وإن لم يحدث شيء اللي قبل العقد لا قيمة له، اللي قبل عقد النكاح لا قيمة له. نعم. وقال إسحاق أنا أجيز في منصوبة لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. إسحاق رحمه الله أحيانا يرى رأي ابن مسعود وهي المنسوبة أنها تطلق، إذا نسب امرأة قال إن تزوجت فلانة بنت فلان ثم تزوجها، فإسحاق يرى رأي ابن مسعود أنها تطلق، وأحيانا يقول لا أرى أنها لا تحرم عليه. له رأيان إسحاق رحمه الله، رأي يقول بقول ابن مسعود وهي أنها تحرم عليه، ورأي يقول لا أرى أنه يفارقها. نعم. قال إن تزوجها لا أقول تحرم عليه. أو الرأي الثاني إن تزوجها لا أقول تحرم عليه، لكن قوله الأول كقول ابن مسعود. نعم. قال وسع في غير المنصوبة إسحاق. وإسحاق يقول وسع في غير المنصوبة، يعني اللي ما نسبت ولا سماها ولا وقت لها وقتا، وسع إسحاق يعني أن لو تزوج ما تحرم عليه كقول الإمام أحمد وغيره. نعم. وذكر عن عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج، هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا؟ فقال عبد الله بن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقوله، فأما من لم يرضى بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك. عبد الله بن مبارك رحمه الله لا يرى الأخذ بالرخص، إنسان يرى في هذا المذهب شدة ثم يروح يقول أباخذ بالمذهب الفلاني لأنه فيه رخصة أو شيء من هذا لا يجوز. ابن المبارك لا يرى الرخص، لا يرى أن الإنسان يأخذ الأشياء بالرخص، يقول إن كان يعتقد مذهب الفقهاء وأنها لا تحرم عليه إذا ما تزوجها حتى لو سماها أو وقت وقتا أو تزوج على غير وقت ولا نسبه ثم تزوج يرى أن كلام الفقهاء صحيحا وأنه هو الحق فإن له زوجته ولا يطلقها وهي حلال له. فإن كان لا أنه لا يرى رأي الفقهاء هؤلاء بل يرى خلافهم ثم لما تزوج بيجعل كلام الفقهاء رخصة فلا ما يمكن فإنها تطلق. هذا كلام المبارك لألا يلعب الناس بالرخص ويقول أنا باخذ برخصة فلان والمذهب الفلاني يرخص والمذهب ومذهبنا يشدد ومذهب كذا يرخص، لا يجوز ولا يمكن أن تنتقل من مذهب إلى مذهب إلا بدليل من كتاب الله أو سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن لمسلم أن يتمذهب على مذهب ثم ينتقل لأجل الرخص في شيء إلا بدليل. إذا رأى أن مذهبه خالف دليلا فليأخذ بالدليل لا على أنه مذهب فلان ولا فلان. فالحنفي مثلا يأخذ بقول الأحناف ما داموا على الدليل، فإذا رأهم خالفوا دليل أو شيء منها لا بأس أن يأخذ بالدليل ويترك كلام مذهبه، لكن أباخذ مذهب مالك علشان الحنفي يشدد أو الحنبلي يشدد أو الشافعي يشدد ما يمكن هذا. ترخص بالرخص بزندقة، من ترخص بالرخص فزندق صار زنديق عند العلماء، اللي يترخص بالرخص يقول المذهب فلان بن فلان، لكن إذا رأيت فسحة ورخصة بروح المذهب الفلاني ولا رأيت فسحة ورخصة بروح المذهب، هذا كله لا يجوز إلا بدليل، معك دليل وخالف مذهبك دليلا وتأخذ بالدليل لا لأجل المذهب أنه يرخص وما يرخص، فتأخذ بالدليل فهذا هو الحق المتبع حتى لو كان مذهبك كذا وكذا. لكن هذه الجسور التي بناها أئمة الأربعة وأتباعهم إلى اليوم لا يمكن أن تخالف جسرك اللي بنوه أتباعك أتباع إمامك لا يمكن أن تخالفه إلا لدليل. المذهب خالف دليلا من كتاب الله أو خالف حديثا من سنة الرسول فلك أن تترك المذهب وتترك الجسر اللي تمشي عليه. أما بدون دليل من كتاب الله ولا سنة الرسول تقول لا بس علشان رخصة وعلشان هذا يخفف وهذا يثقل نقول لك لا. من تمذهب بالمذاهب وترخص بالرخص تزندق صار زنديق نعوذ بالله. فلا يجوز لمسلم أن يتمذهب بمذهب ثم ينسلخ منه يقول لا أنا باخذ مذهب فلان. أنت حنفي تقول لا ما أبغى الحنفي أنا بنتقل لمذهب مالكي ولا مذهب كذا. نقول لك لا أنت حنفي على حنفي إلى يوم القيامة إلا إذا رأيت مذهب النعمان بن ثابت رحمه الله أنه خالف دليلا فهو أمرك بهذا هو بنفسه أمرك قال إذا رأيت مذهب كتاب قولي يخالف كتاب الله فخذ بكتاب الله واضرب بقول الحائط وسنة الرسول خذ بها واضرب بقول الحائط. هذا قول الإمام النعمان بن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه هذا قوله وهذا إنصاف لا شك في هذا إنصاف منه رضي الله عنه وأرضاه أنه قال هذا القول. وأن إذا خالف كلامه كلام النبي أو كلام الله أو كلام الرسول فلك أن تترك مذهب أبي حنيفة أو مذهب مالك أو الشافعي أو أحمد بن حنبل تتركها للدليل لك ذلك لكن تترخص بالرخص لا. وهذا هو معنى قول عبد الله بن مبارك رحمه الله يقول إن كان يعتقد أن أقوال الفقهاء هؤلاء وأنها لا تحرم عليه زوجها أنه يعتقد أنه صحيح فإنها صحيح وزوجته حلال وله أن يقرها معه. فإن كان ما يعتقد هذا إنما يعتقد خلافه لكن لما ابتلي يأخذ بالرخصة يقول له لا امرأتك حرام عليك ولا يمكن أن تتزوجها. هذا كلام ابن مبارك لا يتلاعب الناس بالمذاهب وتلاعب الناس بالأقوال وبالرخص أنا بترخص بفلان وأنا بترخص بفلان لا يجوز إلا بدليل. نعم. باب ما جاء أن طلاق الأمة تطليقتان. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال حدثني مظاهر بن أسلم قال حدثني القاسم عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان. قال أبو عيسى قال محمد بن يحيى فحدثنا أبو عاصم قال أنبأنا مظاهر بهذا وفي الباب عن عبد الله بن عمر وحديث عائشة حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في طلاق الأمة تطليقتان أن طلاق الأمة تطليقتان هو الأصل أنها تطليقة ونص لكن ما يمكن نجعله نص لازم نجبر الكسر. الحيضتان كذلك عدتها حيضتان ليش؟ لأن حيضه نص ما يمكن نكسرها ما يمكن تنكسر نص حيضة ما يمكن نجعلها حيضتان نجبر الكسر ونجعلها حيضتان. وكذلك اللي يحرمها الأمة ما اللي يحرمها من الطلاق طلقه نص ما يمكن طلقه نص إذا نجبر الكسر كل طلقتان يحرم الأمة طلقتان ويحرم الحرة ثلاث طلقات والحيض والأمة حيضها حيضه نص جبرنا الكسر فتكون حيضتان حيضتها حيضتان وكذلك شهر ونص نقول شهران إلى آخره. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري قال حدثنا أبو عاصم النبيل نعم عن ابن جريج عبد الملك قال عن مظاهر بن أسلم قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة عن عمتي عائشة الصديقة رضي الله عنها بنت الصديق رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم طلاق الأمة اللي يحرمها تطليقتان وحيضها حيضتان نعم وعدتها حيضتان نعم إذا طلقت فعدتها حيضتان لأن الأصل أنها نصف الحرة لكن النص ما يمكن أن نجعل لها وحده نص ولا الطلاق طلقه نص ولا حيضه نص ما يمكن وإلا هي نصف الحرة لا شك في هذا لكننا جبرنا الكسر في الطلاق نجبر اثنين وفي الحيض نجبر اثنين كذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال يحرم الأمة طلقتان إذا طلقها اثنتين زوجها سواء كان حرا أو عبدا سواء كان حر أو عبد الأمة لها طلقتان يحرمها طلقتان سواء كان حرا أو عبدا والحرة ثلاث طلقات فالأمة طلقتان وحيضها حيضتان. نعم. قال أبو عيسى رسول الله عن عبد الله بن عمر يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه. وحديث عائشة غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم. يقول الترمذي أن حديث عائشة هذا اللي بين يدينا أنه غريب ولا يعرف إلا من حديث هذا الشخص اللي مظاهر بن أسلم، وهو قليل الحديث ولا يعرف بالعلم إلا في هذا الوجه، إلا في هذا الحديث الواحد فقط. نعم. والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة وغيرهم. يقول العمل عليه على هذا الحديث على ضعفه وأنه غريب وأنه لا يعرف إلا من طريقه هذا الشخص، فإنه عليه عامة الناس على هذا الحديث عامة الناس، وهو أن الأمة لها تطليقتان والحرة لها ثلاث والأمة عدتها حيضتان، وإن كانت بالأشهر فشهر ونص، لكن يكبر الكسر عند بعضهم وبعضهم يقول شهر ونص، والظاهر أنه يكبر الكسر حتى في الأشهر، لازم يكون حيضتان وشهران في العدة هكذا. نعم. وهو قول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. يقول وهو قول الثوري سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن الأمة طلاقها ثنتين، إذا طلق العبد أما امرأته وهي مملوكة لها ثنتين بس، تحرم عليه إلا بعد زوج، تحرم عليه الأمة إذا طلقها إلا بعد زوج، والحيضة إذا طلقت أن تحيض حيضتان فقط. نعم. باب ما جاء في من يحدث نفسه بطلاق امرأته. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب إذا حدث الإنسان نفسه بطلاق امرأته، يحدث نفسه ما تلفظ بلسانه ولا كتب بيده ما يبين فإنها لا تطلق. مثلا يحدث نفسه أنا ودي أطلق فلانة، ليش ما أطلقها؟ لا ما أنا مطلقها إلا أطلقها. يحدث نفسه لكنه ما يسمع نفسه، بينه وبين نفسه في داخل قلبه وفي داخل صدره يتحدث مع نفسه، ليه هذه آذتني؟ ليش ما أطلقها؟ أو أطلقها؟ لا ما أطلقها إلا أطلقها إلا. هذا الحديث بينك وبين نفسك عفو، عفى الله عنكم، عفى الله عما حدثت به أنفسها، وهذا منا من ربنا وكرم وجود، لأننا نتحدث كثير عن أشياء قد توقع الإنسان في شر وقد توقعه في جهنم وقد توقعه، لكن ما دام ما تلفظت بلسانك الإنسان وأسمعت نفسك بأذنيك سمعت نفسك فإنها لا تطلق. ما دام تتحدث بها بنفسك تقول أنا زعلتني أنا أجزعتني أنا أكرهها أنا مثلا ما تخرج بدون إذني أنا كذا أنا، كلها الحديث هذا بينك وبين نفسك الإنسان فإنه عفو لا شيء فيه. لا تطلق المرأة ولا حصل شيء مرة واحدة إلا إذا تكلمت بما يبين، تلفظت وأسمعت نفسك أو كتبت طلاقها بورقة يبين يقرأها الناس، يقول فطلق فلان طلق فلان بن فلان زوجته فلان بن فلان بما يبين بالورقة، فإنها تطلق حينئذ. إذا تلفظت أو كتبت طلاقها بورقة يقرأه الناس فإنها تطلق. الشاهد يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة سلام بن سليم قال أبو عوانة الله بن عبد الله نعم الوضاح نعم عن قتادة بن دعامة نعم قال عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله نعم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تجاوز الله عن أمتي ما حدثت به أنفسها. تتحدث بالكفر وتتحدث بكل شيء بينك وبين نفسك الإنسان لا يكتب، أولا الملائكة لا تكتبه، والثاني الله عفى تعالى وتقدس عن هذا الحديث الذي ما اطلع عليه أحد ولا تلفظت به ولا أسمعتك أنا أسمعت نفسك به، فهذا عفو من رب العالمين تعالى وتقدس. حتى لو تتحدث بكل شيء تحدث به بأشياء كثيرة فإن هذا عفو عند الله تعالى وتقدس، وهذا لا شك أنه منه من ربنا وجود وكرم وعطف وحنان بنا ورحمة بعباده الضعفاء المساكين. يحدث نفسه الإنسان يقوم يتحدث مع نفسه، يجزع فلان بن فلان ويجزع المرأة ويجزع فلان، يقوم يتكلم ويتحدث ويتكلم ويخاصم ويلقلق بينه وبين نفسه، لكن ما تكلم بشيء ولا تلفظ بشيء بلسانه، كل هذا يجيش في صدره، كل هالكلام هذا والغضب والرضا وغيره كله يجيش في نفسه، فهذا من تجاوز الله عنه. تجاوز الله عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، لكن لو كتب طلاقها بورقة مما يبين ويقرأه الناس فإنها تطلق. نعم. تجاوز الله لأمتي ما حدثت لي ما لم تكلم به أو تعمل به. يقول ما لم تكلم به أو تعمل بما حدثت نفسها، يعني يعمل أعمال بما حدث نفسه، ما لم يتكلم به أو يعمل بما حدث به نفسه، يعني يعمل عمل حتى لو ما تلفظ، يقوم يعمل أعمال، حدث نفسه أنه يضرب فلان، حدث نفسه أنه يفعل ثم فعله، ثم ضرب فلان أو فعل فلان أو ضرب بيده حتى لو ما تكلم، فهذا يؤاخذ به. إذا فعل ما حدث به نفسه فإنه يؤاخذ به، لا شك في هذا، لأن الفعل مثل اللفظ، إذا فعلت كأنك تكلمت الإنسان، ففعلك مكتوب عند الملائكة ولفظك بلسانك مكتوب عند الملائكة أيضا، فكلاهما. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما لم يتكلم أو يفعل يعمل أعمال بيديه فإنه يؤاخذ حينئذ. ما دام ما فعلت بيديك شيء ولا تلفظت بلسانك بشيء فهو عفو عند رب العالمين. نعم. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح، لا شك أنه حسن لأنه يصدقه القرآن، آخر سورة البقرة تصدق ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فالقرآن السنة تصدق القرآن وتوضحه وتفسره وتعبر عنه. نعم. العمل على هذا لأهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالقراء لم يكن شيئا حتى يتكلم به. يقول إن الإنسان إذا حدث نفسه، وهذا عند العلماء كافة، أنك ما دام تحدث نفسك ما تكلمت بشيء ولا أسمعت نفسك بشيء، تحدث نفسك بهذا الشيء، وأنك تراود نفسك هل تطلق امرأتك أو ما تطلقها، هل تفعل كذا، كله حديث في نفسك، أنه لا شيء، لا يكتب شيء ولا يقع على المرأة شيء، هذا رأي العلماء كافة. نعم. باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن أدرك عن عطاء عن ابن ماهك عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وعبد الرحمن هو ابن حبيب بن أدرك المدني، وابن ماهك هو عندي يوسف بن ماهك. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الجد والهزل، في أن الثلاث جدهن جد وهزلهن جد، يعني الهزل جد والجد جد، يعني حتى لو تضحك وتمزح يقع هذا الشيء. يقول الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن أدرك قال حدثنا يوسف بن ماهك قال حدثنا عبد الرحمن عن عطاء عن عطاء ابن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن يوسف عن عطاء نعم إذن ابن السائب قال عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث جدهن جد، يعني سواء جديت فيهم وجزمت عليهم وعقدت العزم على أنك فاعل هذا أو أنك تمزح، كل واحد الجدهن جد، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد يقع. نعم. النكاح وهو عقد النكاح والرجعة والطلاق، هذول الثلاث جدهن جد وهزلهن جد. لو تمزح مع شخص يقول فلان أعطني بنتك ما شاء الله جميلة لكنهم سبع سنوات أو صغيرة، أعطني إياها زوجني إياها، زوجتك إياها، خلاص انعقد، وله هم يضحكون ويمزحون لكن عقد النكاح، خلاص صارت امرأته ولا يجوز زوجها لغيره، صارت امرأته، أنا أمزح أنا أضحك نقول خلاص انتهى، انعقد النكاح وله جد. أو قال طلقت امرأتك قال له أمس طلقتها وله يضحك وطلقت امرأته خلاص، يقول له أنا أمزح أنا أضحك أنا نوسع السورنا ما نقول لك خلاص، وقع الطلاق ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وكذلك الرجعة، قال إيش عملت امرأتك؟ قال راجعتها لكنه ما رجعها لكنها وقعت رجعة، وقعت إذا كانت في عدته وقعت رجعة، فثلاث جدهن جد وهزلهن جد، سواء تمزح أو جاد من الإنسان في هذا فإنها تقع بإذن الله. نعم. قال أبو عيسى الحديث حسن غريب، والعمل على هذا عند أهل العلم. يقول أبو عيسى أن الحديث حسن غريب ولكن العمل عليه عند أهل العلم، لأن الرسول قاله وما دام تكلم به الرسول وجب أن يصار إليه، فثلاث جدهن جد وهزلهن جد، حتى لو تمزح لو تضحك لو تلعب خلاص جد. نعم. باب ما جاء في الخلع. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا الفضل بن موسى عن سفيان قال أنبأنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى علي طلحة عن سليمان بن يسار عن الربيع بنت معوذ بن عفراء قال عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها اختلعت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بحيضة. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وحديث الربيع الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في الخلع. ما جاء في الخلع، المخلوعة هي التي تلفظ بالخلع، لا يطري طلاق ولا شيء، يقول خلعتك أبرأتك أبنتك هذا خلع ولازم من المال. أيضا إذا كان بلا مال ما يصح، بلا مال الخلع ما يصح، الفسخ يصح، أن تفسخ النكاح بقاضي أو القاضي يفسخ النكاح بينهما يصح بدون مال، والطلاق يصح بدون مال، وإن كان معه مال فهي تملك نفسها. الخلع كذلك، إذا خلعت نفسها وأعطته مال ملكت نفسها ولا تحل له إلا بعقد جديد. الشاهد أن الخلع لابد بلفظه، وشروط خلع حرروها سبعة من أبدعتها نظمي فخذ بروايته. عوض، عوض المال، عوض وزوج خالع لجمعه، وزوج أول عوض وصيه لا بالطلاق ونيته، سبع شروط للخلع، إذا ما تمت هذه الشروط ما صح الخلع. وشروط خلع حرروها سبعة أبدعتها نظمي فخذ بروايته. عوض وزوج خالع لجميعها وبنية وبلفظه لا بالطلاق ولا بنية الطلاق، لا بالطلاق ولا بنية، فإذا كان بطلاق يصير طلاقا على عوض، أو بنية الطلاق يصير طلاقا على عوض أيضا، لكنه بلفظ الخلع خلعتك أبنتك أبرأتك يصير خلع حينئذ ويأخذ مال فيه. أما إذا خلى من المال ما يصح الخلع، لابد من مال ولابد من زوج ولابد من لفظ الخلع بلفظه لا بالطلاق. نعم. فالشاهد أن الخلع له سبعة شروط لا يصح إلا بها، أولا أن يكون على عوض، ثاني أن يكون من زوج، ثالثا أن يكون بلفظ الخلع، رابعا أن يكون بنية الخلع لا بنية الطلاق إلى آخره، سبعة شروط لازم تتم في الخلع ولا لا يصح الخلع حينئذ. وإذا تمت الشروط وخلعت نفسها فإنها تملك نفسها، مجرد ما يقول خلعتك تملك نفسها لا تحل له إلا بعقد جديد، إذا تراضي بعد ذلك وأرادت أن ترجع له ويرجع لها لازم بعقد جديد، لأنها حرمت عليه خلاص وملكت نفسها وصارت أجنبية منه بلا، بمجرد ما يلفظ بالخلع، بمجرد ما يتلفظ بالخلع ويمسك المال خلاص تنخلع وتملك نفسها ولا تحل إلا بعقد جديد. نعم. وهذا كرم، كرم من ربنا تعالى وتقدس، ومنه وفضل أيضا أن جعل المرأة فرج، جعل المرأة لها فرج، لأن الرجل قد يتحكم بالمرأة ويرفض أن يطلقها، خذ مال يقول لا، خذ كذا يقول لا، فإذا تختلع منه تقول لا تطلقني طلاق ما أريده، لكن اخلعني خلع، خذ المال الفلاني واخلع، فإذا رفض تذهب إلى القاضي ويخلعها القاضي، تختلع عند القاضي ويخلعها الزوج أمام القاضي، أو الزوج أو القاضي يفسخ، لكن إذا فسخ القاضي فلا حاجة إلى مال، فإذا فسخ القصار نائب عن الزوج لا حاجة إلى مال، فإنها تنفسخ بدون مال. نعم. حدثنا محمود بن غيلان. حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان. قال حدثنا الفضل بن موسى. قال حدثنا سفيان الثوري. قال عن محمد بن عبد الرحمن. عن محمد بن عبد الرحمن. قال حدثنا سليمان بن يسار. عن سليمان بن يسار. نعم. عن الربيع. عن الربيع بنت معوذ. أن بنت عفراء. الربيع بنت معوذ ابن عفرة. نعم. كذا؟ نعم. قالت أنها اختلعت من زوجها، يعني طلبت منه الخلع فوافق وأخذ المال وخلع بلفظ الخلع، قال خلعتك انفسخت خلاص، أخذ المال وانفسخت منه ولها أن تتزوج غيره. نعم. فأمرها صلى الله عليه وسلم أو أمرت أن تعتد بالحيضة. عاد الحكم الثاني، موضوع ثاني، ما هو عدة المفسوخة اللي فسخها القاضي أو فسخت نفسها أو خالعت، ما هي عدتها؟ تقول حيضة واحدة. المفسوخة اللي فسخ القاضي أو فسخت نفسها هي أو خالعت من زوجها عدتها حيضة واحدة، ما هي ثلاث، ثلاث للطلاق فقط، أما الفسخ والخلع فعدته حيضة واحدة. نعم. يقول وفي الباب عن ابن عباس رحمه رضي الله عنه. قال رحمه الله أنبأنا محمد بن عبد الرحيم البغدادي قال أنبأنا علي بن بحر قال أنبأنا هشام بن يوسف عن معمر عن عمرو بن مسلم عن عكرمة عن ابن عباس قال إن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في عدة مختلعة، فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث خيار، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة. قال إسحاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما حدثنا محمد بن عبد الرحيم صاعقة قال حدثنا علي بن بحر قال حدثنا هشام بن يوسف قال عن معمر بن سليمان قال حدثنا عمرو بن مسلم قال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام أتته امرأة ثابت بن قيس بن شماس ثابت رضي الله عنه تقول يا رسول الله والله إني أخشى أن أخرج من ديني إذا رأيته أحب أن أبصق في وجهي لدمامة خلقه، الخلق خلق الوجه، تقول لا أطيقه يا رسول الله والله إني أخشى أن أخرج من ديني إذا رأيته فأريد أن أخلع. قال اخلعي تعطيه حديقته اللي ساق عليك حديقة صداق، قالت أعطيه إياها. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال له طلقها أو قال اخلعها، فخلعها. فالشاهد أنها إذا ردت عليه حديقته فخلعها وكانت حيضة واحدة. نعم. قال فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة. وقال أبو عيسى الحديث حسن غريب. نقول أبو عيسى حديث هذا حسن غريب، لا وإن كان موجودا في البخاري ومسلم، لكن بطريقة الترمذي هذا السند اللي أتى به هو اللي غريب. أما البخاري ومسلم فأتوا بقصة امرأة ثابت بن قيس بن شماس وأنها تقول يا رسول الله إني أكره خلقه وإني لا أريده وأخشى أن أعصي ربي إذا بصقت في وجهي، لكن أريد أن أخلع. قال أعطيه حديقته فأعطته الحديقة وخلعها. نعم. واختلف أهل العلم في عدة المختلعة، فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إن عدة المختلعة عدة المطلقة ثلاث خيار. يقول الترمذي رحمه الله اختلف العلماء في العدة، هل هي مثل الطلاق أنها تعتد ثلاث حيض وإن كانت حامل تضع الحمل، وإن كانت لا تحيض ثلاثة أشهر، هل هي هكذا أم أنها حيضة واحدة كما ذكر في البخاري. الشاهد يقول إن اختلف العلماء، منهم من قال ثلاثا وهم سفيان الثوري وأهل الكوفة وأحمد وإسحاق يرون أن الخلع والطلاق واحد، يعني نعم ثلاث حيض. نعم، أن الخلع لازم تحيض ثلاث حيض كالطلاق مثل الطلاق. نعم. وقال بعضهم من الصحابة وغيرهم إن عدة المختلعة حيضة. وقال بعض الصحابة رضي الله عنهم وغير الصحابة من التابعين وتبع الأتباع أن المختلعة والمكسوخة عدتها واحدة حيضة واحدة مثل المستبرأة. المستبرأة شريتها الإنسان أو ملكتها بملك اليمين حيضة واحدة، فالمختلعة كذلك. نعم. ولا إسحاق وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو مذهب قوي. يقول إسحاق بن راهويه وإن ذهب ذاهب إلى أن عدتها واحدة فهو مذهب قوي، لأن معه الحديث، لا حديث امرأة ثابت بن قيس بن شماس خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام قال اخلعها فخلعها فاعتدت حيضة. نعم. باب ما جاء في المختلعات. قال رحمه الله حدثنا أبو قريب قال حدثنا مزاحم بن زواد ابن علبة عن أبي عن ليث عن أبي الخطاب عن أبي زرعة عن أبي إدريس عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المختلعات كن المنافقات. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا ما جاء في المختلعات. باب ما جاء في المختلعات يعني ما عليهن من الإثم، التي تطلب الطلاق بدون ضرر أو تطلب الخلع بدون ضرر عليها إثم كبير. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا مزاحم بن زواد. نعم مزاحم بن زواد. نعم قال حدثنا عن أبي زواد بن علبة قال عن ليث بن سعد عن أبي الخطاب قال عن أبي زرعة نعم عن أبي إدريس الخولاني. أبو زرعة خولاني وإدريس خولاني. نعم قال. عن ثوبان مولى الرسول عليه الصلاة والسلام قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المخترعات ثم المنافقات. يقول ثوبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال المختلعات إن هن المنافقات، يعني تختلع بدون آية بدون مشكلة وبدون شيء، تختلع تطلب الخلع من زوجها لتختلع، أما مثلا فسى بطر وإلا تعشق آخر وإلا شيء من هذا وإلا لا تريده لأمور أخرى. فالشاهد أن المختلعات هن المنافقات، ولكن الحديث ما ثبت. نعم قال أبو عيسى الحديث غريب، الإسناد ليس بقوي وهو غريب، وإسناده ليس بقوي، الحديث ضعيف لا شك في هذا، لأن المختلعة إذا كانت لمصيبة جاءتها فهي حرة، الله لنفس لها، وأما اللي تطلب الخلع أو الطلاق هذه لا شك أن عليها إثم. نعم. قال رحمه الله وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة الجنة. قال أنبأنا بذلك بندار، قال أنبأنا عبد الوهاب، قال أنبأنا أيوب عن أبي قلابة عمن حدثه عن ثوبان قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان، ورواه بعضهم عن أيوب بهذا الإسناد ولم يرفع. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أنه قال أيما امرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم ترح رائحة. يقول الترمذي رحمه الله وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أيما امرأة طلبت الخلع من زوجها من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، يعني أن المرأة إذا طلبت الخلع والطلاق كذلك، ورد في أحاديث كثيرة أن المرأة لا تطلب الطلاق من زوجها، حرام الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. فالشاهد أن الطلاق لا يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إلا من بأس، ولا يجوز أن تختلع وتطلب الخلع إلا من بأس، إذا كانت مضطرة فالله جعله فرج للمرأة وجعله مخرجا للمرأة، جعله فرجا للنساء ومخرجا للنساء إذا ظامها أو أذاها أو حشرها أو لا ينفق عليها أو جعل لها ضرات ولا يعدل لها أو شيء من هذا، تطلب الخلع منه أو تطلب الطلاق لا بأس به، لأن بالمضرة تزول المشكلة، المشكلة ما تزول إلا جاء مضرة، فالمشكلة هذه إذا كانت مضرة فيفرجها الله تعالى وتقدم المرأة بأن تطلب منه الخلع، لأن الخلع من جانبها هي تطلبه وتختلع منه، ويجب عليه أن يجاوبها إذا كانت مضطرة في بقائها معه، يجب عليه وجوبا أن يجاوبها وأن يخلعها إذا كانت مضطرة ورأى أنها مضطرة وصدقها فيما قالت، فإنه يجب عليه أن يجاوبها وأن يخلعها ويأخذ ما افتدت به من نفسها. نعم. قال يقول الترمذي أنبأنا يعني بقول الرسول أنها لا ترح رائحة الجنة، يقول أنبأنا الحديث يأتي به أنبأنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب السختياني بن تميمة قال حدثنا أبو قلابة عبد الله بن زيد قال قال عمن حدثه يجوز أن يكون أبو أسمع الرحبي عن ثوبان أن ثوبان قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما امرأة طلبت الخلع من زوجها من دون ما بأس فإن حرم عليها رائحة الجنة، والجنة انتشر رائحة من 500 سنة، انتشر رائحة الجنة الإنسان من 500 عام، فهذه طلبت من غير ما بأس، طلبت الطلاق أو طلبت الخلع من غير ما بأس من غير ضرر ومن غير مشقة ومن غير مشكلة بينها وبين زوجها ومن غير ضيق وقع عليها فإنها ما تروح رائحة الجنة. لكن إذا كانت مشكلة أو كان مضيق عليها أو كانت تحب فراقه لتستريح من العناء ومن الشقة الذي فيه فلا مانع من ذلك، فليس عليها شيء، لأن الله جعل الخلع فرجا للنساء كما أن الطلاق فرجا للرجال من النساء، إذا آذته وصارت سليطة وصارت كذا يفارقها، جعل الله فرج الطلاق فرج للرجل من المرأة التي تؤذيه ببذاءة لسانها وشراسة لسانها، لذلك الخلع إذا كانت تتأذى من بقائها معه ويؤذيها بلسانه أو يشتمها أو يلعن أباها أو يفعل كذا أو يفعل كذا فإن الله جعل لها مخرج وفرجا تختلع، يقول خذ مني 5000، خذ مني 1000 ريال، خذ 2000، خذ أكثر خذ أقل واخلعني فيخلعها، يجب عليها أن يجاوبها ويخلعها، حينئذ هو فرج للنساء، جعل الله الخلع فرج للنساء. الشاهد أن التي تطلب الخلع بدون ما باس لم ترح رائحة الجنة. يقول أبو عيسى الترمذي هذا الحديث حديث ثوبان حديث من حسن وحسن. نعم. ويروى هذا الحديث عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان. يقول ويروى، يقول الترمذي ويروى هذا الحديث عن أبي أيوب عن أبي قلابة عن ثوبان عن أسماء عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان، يعني هنا رأى رجل ساقط تبين في السند الآخر وهو أبو أسماء الرحبي. نعم. وبعضهم رواه عن أيوب ولم يرفع، وبعضهم بعض الرواة يرويه عن أيوب ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. باب ما جاء في مدارات النساء. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة قد ضلع، إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها على عوج. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي ذر وسمرة وعائشة وحديث أبي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه وإسناده جيد. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في مدارات النساء، في مدارات النساء أن المرأة فيها شراسة وفيها عوج وفيها مشاكل تولد لك مشاكل ما تعرفها الإنسان ولا تحلم بها حتى الحلم، تولد لك مشاكل ومصائب، لكن إن كنت رجل وكنت عاقل وكنت دمت الأخلاق وكنت داهية أمامها اتركها تفعل ما تشاء في الشيء اللي ما هو منكر، ما يعصي الله ورسوله، ما عصت الله ورسوله، شيء بينك وبينها اترك أمور الدنيا، اطمح لهذا واطمح لها لهذا واعفو عنها بهذا وتجاوز عنها بهذا إلى آخره، وإلا فيها خلقت من آخر ضلع في اليسار وهو أعوج ضلع في الآدمي، في آدم عليه الصلاة والسلام آخر ضلع من اليسار خلقت حواء فبناتها مثلها، خلقت من ضلع عوج، وما أكثر الناس اليوم الذين لا يرون أن المرأة عوجة، ما يرونها، لازم تستقيم ولا يطلقها. طيب الضرر يرجع عليك أنت ما هو عليها هي، الضرر أنت تندم وتروح تبحث عن العلماء وكيف فعلت امرأتي وحلوها لي وهي كذلك، هذا كله من الحمق، ولا أنت تدري أن المرأة عوجة عوجة عوجة، خلاص الرسول أخبر أنها عوجة، استمتع بها وبها عوج، تقبل ما تتحمل منها، تقبل ما تقول وتحمل منها كثير واتركها، لكن إذا فعلت شيء ما يرضي الله ورسوله. نعم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام كان أحسن النساء أحسن الناس خلقا لأزواجه وللناس أيضا إلا إذا ارتكبت محارم الله فإنه يثور ثورة الأسد، لا شك في هذا. فالمرأة ما دام أنها ما عصت ربها في أشياء ولا عصت الرسول في أشياء، وإنما تعصيك أنت أحيانا وأحيانا ترضيك وأحيانا تعصيك، وفيها حسنات وفيها سيئات لك أنت الإنسان، فالرسول أخبر عليه الصلاة والسلام أنك تستمتع بها وبها عوج أو تكسرها أنت حر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد، يقول الترمذي حدثنا عبد الله بن زياد، عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. نعم، يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن أخي بن شهاب اسمه محمد بن عبيد الله، وابن شهاب اسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله قال حدثنا ابن أخي عن عمه عن عمه ابن شهاب الزهري يعني قال حدثنا سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم. إن المرأة كالضلع إن ذهبت تقيمها كفرتها. إن المرأة كالضلع، كالضلع أو خلقت من ضلع، خلقت من ضلع أعوج، أصغر ضلع وأعوج ضلع، فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها، استمتع بها وبها عوج، لأن منها حسنات فيها حسنات وفيها سيئات، لكن الرجل يحتمل المرأة مهما كانت، الرجل الذي لا يريد أن يجعل فيه مشكلة أو يولد مشكلة أو يولد مصيبة بينه وبين امرأته إلا تحمل منها، تحمل منها، إلا أن الإنسان هو وحظه عند الله تعالى، أنت وحظك الإنسان وأنت ونصيبك وأنت وما كتب الله لك. أحيانا تجد امرأة صالحة، صالحة بمعنى الكلمة، يعني تريحه من جميع الوجوه، تريحك امرأتك من جميع وجوه الإنسان، وهذا توفيق من الله تعالى وتقدس، توفيق ورزق وحظ للمسلم أن يأتيه امرأة مسلمة صالحة تعينه على دينه، تعينه على دنياه، تعينه على أولاده، تعينه على دنياه أيضا، تعينه على معيشته، تعينه على أشياء، تعينه على حتى الدين، تقومه في الليل يصلي وتصلي هي معه، تعينه على على أمور الصلوات والصيام وغيرها، يعني امرأة صالحة وما أكثرهن إن شاء الله كثيرات في الأرض. لكن انظر الثاني العكس، المرأة الشريرة التي لا تعين على خير ولا على شر، بل هي شر كلها. أما اللسان سليط ولا تصلي، وقد تصلي كسلانة بعد ما يفوت الوقت، وقد لا تقوم تصلي ويقومها يرفسها برجله، ما يمكن تقوم إلا بتعب ومشقة، أو مثلا تصلي مجاملة، أو أنها حتى لو قامت الأحسن أنها تنام علشان يسلم من شر لسانها ومن شر يده ومن شر أشياءها. فالشاهد أن النساء بهذا الشكل، امرأة صالحة وامرأة طالحة، والوسط قليل، الوسط اللي كذا لا جدة في الدين وتمسك في الدين مثل ما قال ربنا تعالى وتقدس، والذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أين السابق بالخيرات؟ ومنهم سابق بالخيرات. جعل الله الناس سواء ذكور أو إناث، جعلهم الله ثلاثة أصناف، منهم ظالم لنفسه يسوي معصية ويسوي كذا ويسوي، لكن يرجع إلى الله تعالى تقدس ويتوب إلى الله ويرجع إلى الله ويندم ويحاسب نفسه محاسبة شديدة إلى آخره، هذا ظالم لنفسه. ومنهم مقتصد يقول أنا أفعل ما كتب علي من الفروض بس والباقي ما لي شغل به، مقتصد مقتصد في دينه كله. ومنهم سابق بالخيرات، ومنهم سابق بالخيرات مثل الخير اللي تتسابق، ومنهم سابق بالخيرات. فالناس سواء كانوا رجال أو نساء على هذه الأصناف الثلاثة. فالمرأة انظر من أي الأصناف الثلاثة، هل هي مقتصدة، هل هي من الظالمين لنفسهم، هل هي من السبق، فالذي يعطيها الله تعالى وتقدس امرأة صالحة إن نظر إليها سرته وإن أمرها طاعته وإن غاب عنها حفظته في ماله ونفسها، هذه المرأة الصالحة. ومع هذا تعينه على طاعة ربه وتربي أولاده تربية صالحة حسنة. وكم من امرأة بهذا الشكل، كم امرأة أطلعت فحول وأطلعت علماء وأطلعت أبطال من المسلمين وأطلعت وأطلعت، كم من امرأة. فالشاهد أن المرأة خلقت من ضلع عوج، هذا المثل يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل تنظر الإنسان إلى التي تأتيك أنت وتوفيقك وحظك، شوف بالشي اللي تجيك. فإن كان هذا المرأة عوجة باللسان عوجة ولا تعمل شيء ولا تستطيع تحمل لك شيء، وقد تأمرها ولا تدري وش تقول، وقد تعاند وقد تذى، فأنت وحظك وتوفيقك عند الله تعالى وتقدس. فالشاهد أن الرسول مثلها بأنها خلقت من الضلع، الضلع العوج. فإن استطعت أن تستمتع بها وفيها هذا العوج وفيها شراسة اللسان والخلق والبذاء افعل، ما استطعت لا رايح تكسرها وكسرها طلاقها. يقول الترمذي رحمه الله وفي الباب عن أبي ذر عن أبي ذر عن أبي ذر الغفاري نعم وسمرة بن جندب وعائشة رضي الله عنها، يعني في الباب من السندات حتى يصل بأحاديث إلى الرسول مثل هذا الحديث اللي بين يدينا. نعم الحديث حسن صحيح غريب من هذا. يقول الترمذي والحديث حسن صحيح لكنه غريب من هذا الوجه. نعم. ثم قال وإسناده جيد، إسناد مدام حسن صحيح لا شك أن إسناده جيد. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين.